فتعجبت من هذا الحال حتى قلت له بمنتهى البساطة: يعني كل حاجة عندك ماشية بالزق؟ قال لي: بالضبط كده. وهل هذه حياة؟ وهل هذه طريقة للحياة؟ أنني أدفع الأيام دفعا وأعيشها كيفما اتفق. حال أمة لا يسر حبيبا بل يسر العدو. إن مثل هذا الأخ كثيرون هم الذين يعيشون هذه الحياة بهذه الطريقة، وهذا أخطر الآفات على الإطلاق. كما قلت في مرة سابقة أن بعض الناس مات الحس لديه، فصار إذا عمل الصالحات أو عمل السيئات لا تؤثر فيه، وهذا هو الموات بعينه. لذلك إخوتي، كانت فترة الشعب لازمة، ونحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فترة التي قضاها المسلمون في الشعب كانت لازمة، لأن الإحساس بالخطر والمعاناة، وكما قلت أن المعاناة لا تقتل الدعوات، وأن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل قد يحييها. قلت كثيرا ومنذ زمن طويل، منذ سنين، أن هذا الدين فيه خاصية: كلما ضرب في الأرض أشد كلما علا نجمه وسطع. هذه خاصية في هذا الدين، مثل الكرة المطاط، كلما تضربها في الأرض أكثر أشد تطلع لفوق أعلى. الشاهد أيها الإخوة أن الإحساس بالخطر، قلت في كراسة الفرائد جديدة دي، صح؟ غير الاسم. هذه الكراسة قلت فيها أن الخطر على الحب ألا يكون هناك خطر في الحب. الخطر في الحب هو الذي يشعله في حب الله مع الامتحانات، مع الابتلاءات، لكي يظهر أنك حقيقة تحبه. هذا الذي ظهر في 3 سنين الشعب، حين تعرض المسلمون للخطر الحقيقي، وعاش المسلمون في هذا الشعب 3 سنين التجرد والتفاني في الحق للحق ذاته، وليس شيء يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في الحق. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إن إحساس الأمة اليوم بالخطر من الوجود الصهيوني، إن إحساس الأمة اليوم بالخطر على المسجد الأقصى ينبغي أن يحيي هذه الأمة. إنها صدمات كهربائية لكي يفيق هذا الجسد. هل تذكرون؟ ومنذ قرابة 20 سنة على التحديد، أيام دروس الحب، دروس السبت، وكان اللقاء مشتركا مع الشيخ محمد حسان، وكان بعنوان: لا، لن تضيع القدس. وما زال الشريط موجودا. لن تضيع القدس. صرخت بأعلى صوتي ليلتها لن تضيع القدس لن تضيع. وأنا منذ ذلك الحين وحتى الآن وحتى ألقى الله سأظل أقول لن تضيع. وسأل سائل: أهي قراءة للواقع السياسي أم أنه توسم وتفرس وتبصر لمستقبل الأمة، أم أنها عقيدة ومنهج في حسن الظن بالله؟ وقلت هي الأخيرة، إنها عقيدة، إنه منهج. سيتضاحك بعض الغلمان الأغرار ويقول لن تضيع القدس وإحنا نايمين. قلت لك قوم ما تنامش، وأنا بقول لك لن تضيع القدس ونام قوم. ولكن منهجي يقول أننا بحاجة لتربية هذه الأمة ألا تعيش كهذا النائم اللي بيقول ماشية الحمد لله. لا، أن تربي نفسك. أنا أقول أنني حين أقول لن تضيع القدس فهذا حسن ظن بالله، رجاء، وأسأل الله ألا يخيب فيه رجائي. إخوتي، أنا أعترف وبمنتهى الصدق والصراحة أعترف أننا صرنا أهلا لخسران كل قضية. نحن أهل التفريط والتضييع. إخوتي، إن لي أن أتساءل ماذا بقي مما يخزل لم نقترف؟ ماذا بقي من المخازي لم نستمرئ؟ ماذا بقي من الثوابت لم يعرض للبيع؟ أليست هذه أمتي التي تلونت الأرض بدمائها؟ أمتي التي تلونت الأرض بدمائها مشغولة الليلة والليالي القادمة بتلوين البيض وحسرته. أليست هذه أمتي التي فاحت روائح الغدر في أشلائها ثم لم تأنف من شم الفسيخ؟ أليست هذه أمتي صار الكذب فيها هو الدليل حتى تمازحت بكذبة إبريل؟ هذه حياة الأمة اليوم. من ذبح في عيدهم بطيخة فقد والاهم. يا أمتي الهوينة، يا أمتي العزيزة، يا أمتي، يا أمتي، يا عزيزة، يا أمة الصادق الأمين، أمتي، يا أمة محمد، أمتي، يا خير أمة أخرجت للناس، أمتي، يا أمة الأبطال والتمكين، أمتي، يا من سترثين الأرض قبل القيامة. أمتي لما تتسولين القدوة من كل جنس رقيع؟ لما تقتلين أعيادنا بابتداع أعياد يتتسم بالفجور؟ أمتي يا أمة الإسلام يا أمة النبي، إن للخذلان حدا فانتبهي، إن للخذلان حدا. أفيقي أمتي، أرجو ألا يرسم الله على جبيننا ذلك المنظر الفظيع، أرجو ألا نعيش فنرى هذا المظهر الشنيع الأقصى مهدما. لا، لطفك يا رب، لطفك يا رب، لا تلهب اللهم وجوهنا بهذه البراقيع، لا تخزنا ربنا بمآل مهين ووضيع. نعوذ بك ربنا أن نعيش يوما نرى فيه هذا الذل الشنيع. لا تؤاخذنا سيدي، لا تؤاخذنا سيدي بمن اجتماعهم كافتراقهم، لا تؤاخذنا بدياسة كالصقيع، لا تؤاخذنا بخذلان بخس وضيع، لا تؤاخذنا بفعل الجهلاء من يقنع أبناءه بأبشع الترويع ويوافق عدوه وينافق عدوه كالكلب الوديع. لا تؤاخذنا سيدي، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا حين يتلهوا بأعياد الكفار وينسوا المنظر الشنيع والوضع الوضيع. لا تؤاخذنا يا سيدي بمن تملك الحلول ولكن لا يستطيع. رحمك ربنا أمتي، ولكني أبشر أنه رصيد لابد أن نقدمه، رصيد لابد من تمامه، إنه مبلغ لابد من إكماله، إنه نصاب من الحزن والقهر والدمع والدم لا بد من توزيعه على الجميع. فيا أم الشهيد وزوجه، يا ابنة الأسير وأخته، والله ما ضاع سدى حزنكم ولا مضى إلى سوء حبيبكم، دموعكم في خزانة لن تضيع، دماؤه في علم الله، ذي العلم المحيط والحكم البديع. يا يا لله ما أكثر هذه الدماء إلا على الله، الله يستحق أكثر. ما أغلى هذه الدموع إلا على الله، الله أعز وأكبر، ليس شيء إلا ويهون لأجله سبحانه. سحي أيتها الأعين والعروق، تدفقي أيتها الينابيع، وسيأتي يوم لا شك فيه أنا منه على يقين، تمتلئ خزائن الدموع فتنضح، سيفور بركان الدماء يوما ولا يكبح، ستتمخض ليالي الصبر عن فجر بديع، عن نصر حقيقي لا زيف فيه ولا تمييع. سنصلي في الأقصى، سنصلي في الأقصى يا أمتي، سنعتكف فيه يا ولدي، ستصلي فيه يا ابنتي، سنؤذن فيه بأمان وتخشيع، سنؤذن فيه. أما أنت يا أيها الخائن القديم، أيها اليهود الملاعين، أيها الصهاينة المجرمين، والله إن لكم نهاية. إيهن يا أيها الحصار الأثيم، ستفتح الآفاق وتهزم هذه الجناية، يا أيها المسجد العظيم سترفع عندك الراية، ستنتهي أيام التركيع، ستفتح الدنيا وسينتهي وجود الباغي الرقيع، سيشهد التاريخ على الخونة وسيخلد في حقهم التقريع، وسنصلي وسنؤذن ونخطب ونصلي ونقيم ونسجد ونعتكف ونحرر ونكبر يوم يفتح الله المسجد الأقصى بأيدي رجال رفضوا التركيع، أبوا التركيع إلا لله الواحد القهار. إخوتي، البداية منك ومنك، من جميعنا، من كلنا، أن نبدأ بداية صحيحة مع الله ودوما، لأنني أكلم أمة أنا أعرفها، ولأنني أكلم بشرا أنا منهم، أنني لا أطالب الناس أن يكونوا ملائكة لا يخطئون ولا يذنبون. فالله جل جلاله قال في حق المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال العلماء كبائر صغائر، فاحشة كبائر أو ظلموا أنفسهم صغائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وكم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. أنا أخاطب الأمة جمعاء، إياكم أيها العصاة أخي العاصي، إياكم أيها المذنبون إخوتي المذنبون، أن تقولوا قضية الأقصى تلك قضية أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، إنها قضيتكم، إنها قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما، يعيشها ويحياها ولا ينساها، قضية الكل. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ولكني خائف، أنا على يقين لن تضيع القدس، ولكني خائف. وكما قلت، الخطر على الحب ألا يكون هناك خطر في الحب، وهذا هو الخطر الذي أرجو الله وأسأله ألا يخيب رجائي، أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم حرر الأقصى، اللهم حرر الأقصى، اللهم احفظ، اللهم احمه، اللهم دافع عنه، اللهم رد عنه، اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين. آمين. اللهم اللهم وإنا نعوذ بك من الغرور. يا رب نعوذ بك من الاغترار بك. اللهم إنا نعوذ بك أن اللهم إنا نعوذ بك أن ندعي ما ليس لنا بحق. اللهم إنا نعوذ بك أن نتزيى أو أن نتزهى بما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من خداع النفس وغرورها وتسويلها وتسويفها. اللهم إنا نعوذ بك من تلبيس الشيطان. نعوذ بك من تلبيس الشيطان ووسوسته. نعوذ بك اللهم من نفخه ونفسه وشره. آمين. تعالوا بنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا مع النبي في الشعب 3 سنين. 3 سنين وأنا عايزك تعيش مع النبي، تدخل معهم الشعب، تنام معهم على الحجارة، تسمع معهم صراخ الأطفال، عويل النساء. 3 سنين يا ناس مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2 ولا سنة حتى، ده 3 سنين 1005، 1000 يوم واكتر. والصحابة جوه الشعب مش لاقين ياكلوا، حاسين بالحصار، حاسين بالجوع، حاسين بالغربة، حاسين بالألم، حاسين بالخوف، حاسين بالقلق. مستقبل مش باين له آخر مع مشركين قلوبهم أقسى من الحجر. أنا بقول الأمة اللي صمدت يوم في الشعب مستعدة تصمد اليوم 100,000 يوم، مش 1000. الأمة دي أنتم يا مسلمين. وقلت إن أنا الكلام ده مش بكلم الملتزمين ولا الملتحين ولا أنا بكلم الأمة كلها، الصغير والكبير، الرجال والنساء، المطيعين والعصاء، الملتزمين وغير الملتزمين، المحبين واللي واخدين موقف. مسؤوليتك، مش انت مسلم؟ مسلم زيي؟ مسؤوليتك زي ما اقول كده، لو الامه النهارده خدت موقف وتعرضت لاذى من الكفار، من الاعداء، من هؤلاء المجرمين، تعرضت لهذا الاذى، مين اللي هيقف؟ مين اللي هيثبت غير المسلمين الصادقين؟ شفنا في العراق وفي غيرها، شفنا اللي باعوا وشفنا اللي خانوا، والآخر كل اللي باع وكل اللي خان لحد النهاردة بيتضرب على أفاب الجزمة. برضو ماليش دعوة بالقراءة المشهد اللي مش عارف إيه، إنما أنا بقول الإعلام بيقول كده والدنيا بتقول كده والواقع بيقول كده. أما المسلمون الصادقون الثابتون الراسقون، العلماء العاملون، أصحاب المنهج الذين نصروا الله ورسوله، لم يخونوا مع من خان، ولم يبيعوا مع من باع، ولم يفرطوا مع من فرط، هؤلاء ما زالوا أعزة، لم يسلموا لأحد ولم يحنوا جباههم لأحد. اللهم إنا نعوذ بك أن نحني جباهنا إلا لك، ولا أن ننافق بكلمة ولا نجامل بكلمة، وإنما نظل نقول الله أكبر بأصوات وحناجر لم تجرحها كلمة نفاق ولم تلوثها كلمة كذب وزور. إخوتي، وقف الصحابة في الشعب هذا الموقف، وأفاد الصحابة من حصار الشعب عفة ونقاء وإخلاصا لا يعرف لها في التاريخ نظير. والله كلام بقوله بمنتهى الصدق، وحاسبني عليه، أثبت لك أن الصحابة في فترة الشعب لم تمتد أعينهم أن يسرقوا طعاما، لم تمتد أيديهم أن يخونوا من يؤذيهم، ولا أن يستلموا، وكانوا يستطيعون. أنا قلت جملة المرة اللي فاتت وأقصدها كويس، إن كان اغتيال أبو جهل أو أبو لهب أمر سهل ولا صعبة؟ ما هو ماشي في ليل ونهار في وسط الشارع، أي حد بسكينة هيغزها في جنبه خلصنا. لكن لم يكن هذا حل للقضية، مش ده الموضوع. لقد كان الانتصار في الشعب انتصار صنعه الله لأهل الشعب. أنا قلت كده في أول السيرة لما اتكلمنا في مراحل السيرة، أن الذي كان ينقل خطى الأمة المسلمة الله، ربنا جل جلاله هو اللي كان بيقول لهم 3 سنين دعوة سرية، 2 سنين دعوة فردية، 3 سنين دعوة جهرية، 5 سنين برا مكة. نقل هذه الخطى أو تسمية هذه المراحل تسمية ربانية، مش من النبي صلى الله عليه وسلم ولا باجتهاد شخصي، لا ده بوحي. وقلت إن الخطوات والمراحل دي مراحل ملزمة، مش بعدد السنين ولكن بتمكين الفترة، زي ما بقول كده في مدارج السالكين إن احنا في منزلة اليقظة، ما ننقلش من منزلة اليقظة على منزلة الفكرة إلا بعد أن نتمكن في اليقظة ثم ننتقل إلى الفكرة، فإذا رسخت قدمه في الفكرة انتقل إلى البصيرة. نفس الشيء، مش بقول لكم ده منهج، ما هيش لعبة، ما هيش حماسة على الفاضي، إنما هو منهج يسير خطوة خطوة، منهج يربي الأمة. الأمة تايهة النهاردة زي كل كده، الأمة اللي مشغولة النهاردة بتلوين البيض وأكل الفسيخ وهيخرجوا للجناين ويفجروا ويفسقوا ويلعبوا ويغنوا ويتنططوا، الأمة دي هي اللي محتاجة، دول هم اللي محتاجين يهتدوا، يعرفوا الموقف من ده حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز، ينفع ولا لا ينفع، يسمعوا حديث النبي إن لكل قوم عيدا فيفيد الاختصاص، عيدك الأضحى والفطر بس. واللي ما يكفيش يبقى فيش حاجة في الدنيا تكفيه، اللي ما يرضيش شرع ربنا يبقى عمر ما حاجة في الدنيا هترضيه، هيتوسع. الشاهد الصحابة في الشعب اتربوا، ربنا أرادها مدة 3 سنين أفادوا عفة، ما بقتش عينيهم تتطلع للحرام ولا حتى للمباح، تمتعوا ساعتها بالتقوى. سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي احنا قلنا عنده انه كان بيتبول حتى الجلدة تحت البول، يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص ما كانش يقدر يدخل اي بيت يسحب جمل ويدبحه للصحابة، ما الجمال ماشية في الشوارع، لكن زي بقول لك كده التقوى كانوا يقدروا يحللوها ويقولوا دول كفار واموال الكفار مباحة ونسحب وناخد، لا افادوا عفة ونقاء وإخلاص لم يعرف لها في التاريخ نظير. وأتحدى، ولذلك إني أعتقد أنه ليس شيء يربي النفوس على التجرد كالتفاني في الحق للحق. هي دي، وما تنقلش بقى اترزي واثبت. هي دي التفاني في الحق للحق ذاته. يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني المسلمين لما حوصروا في الشعب والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيوعدهم قال لهم كده قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم. المسلمين لما قالوا الكلمة فين العرب والعجم واحنا مش طايلين حاجة؟ لا لا لا لا هم ما انتظروش ده، هم على يقين ان ده هيحصل بس مش شرط ليهم. علموا ان فقدان المنافع وهلاك المصالح الخاصة اول ما يقدمون من تضحية في سبيل هذه العقيدة. هي دي قلت لكم قبل كده كتير، انت عندك استعداد تضحي؟ هو ده اول شرط. عندك استعداد تضحي؟ تضحي بالتلفزيون؟ عندك استعداد تضحي؟ تضحي بالنوم؟ بالنوم يا ابو النوم. عندك استعداد تضحي بالأكلة والضحكة والترف والرفاهية؟ هي دي. ما بقولكش النهاردة ضحي، لكن عندك استعداد تضحي اصلا ولا ما عندكش استعداد؟ علماءنا لما تكلموا عن عبد المال او عبد الغنى او عبد الترف قالوا ايه؟ ايه علامته؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا وسع علينا ورزقنا وعايشين في سعة وغرقانين في نعم ربنا، بس احنا ما بنعبدش نعم ربنا، ما بنعبدش النعم. افهمها دي، ان احنا مش عايشين للنعم وانما عايشين بالنعم. النعم هي اللي تعيشنا مش احنا اللي عايشين ليها، هي اللي تخدمنا مش احنا اللي نخدمها. كلمة عمك حياتي الله يرحمه، واحنا جايبينها عشان تريحنا ولا عشان احنا نريحها؟ بيكلم في عربية يعني. هي دي، انك مش خدام النعم، ده النعم ان تستخدم النعم، هي دي القضية. ولا تسألون يومئذ عن النعيم، هتسأل السؤال ده انك عبدته ولا عبدته؟ فلذلك قالوا ايه؟ قالوا ان عبد النعم يتوهم يختار الموت اذا توهم الفقر. لما يتوهم انه هيفقر لا اموت احسن، ده عبد النعم. اما عبد الله الذي عبد النعم لله، ايه المشكله ان احنا ما نلاقيش ناكل ونجوع؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان احنا زي ما قلت لهم في ليله مزدلفه اللي بيقولوا اتبهدلنا في الشارع، قلت له ايه المشكله ان احنا نتبهدل لله ونهان لله؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لذلك أيها الإخوة، كانت أيام الشعب هي البوتقة التي انصهر فيها المسلمون، فخرجوا منها ذهبا خالصا، عرفوا الدنيا على حقيقتها، وثبتوا بعدها فلم تزلزلهم الأحداث، حتى أنهم لما تعثرت تيجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار المكتظة بالخيرات لجيوشهم، كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده. لما قدموا لسيدنا عمر صندوق أكبر من المكتب ده كده، لما قدموا لسيدنا عمر صندوق مليء بالمجوهرات، قلبه أمامه ثم قال: والله إن قوما يؤدون هذا لأهل خير وأمان. صندوق مليان مجوهرات، صندوق بالكبر ده مليان مجوهر، يقلب ياقوت ذهب فضة در، كل ده مين اللي جابه؟ قالوا ده عسكري من العساكر، جندي من الجنود، لقاه فسلمه. سلمه لمين؟ قال سلمه للرئيس بتاعه. مين الرئيس بتاعه؟ قالوا لا ده سلمه للقائد بتاعه الأمير. مين الأمير؟ قال لا ده الأمير سلمه لأمير الجيش. مين أمير الجيش؟ قال لا ده هو بعته مع مرسل الخليفة. كل دول مجاهيل ما يتعرفوش اسمهم ايه، بس ده يسلمه وما يمدش ايده عليه، والتاني والتالت والرابع يتنقل في 10 أيادي ما ينقصش ذرة. دي أمة، أمة تنصر. قول لي بالله عليك النهاردة استرنا، الله يسترك. قول لي فين وفين وفين من ثروات الأمة راحت فين؟ الشاهد ايه؟ انهم لما تعثرت تيجان الملوك باقدامهم واستسلمت الاقطار المكتظة بالخيرات لجيوشهم لم تلههم الدنيا ولم تفتنهم، وانما لماذا؟ لان دوافع العقيدة واهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده. لم يكنزوا ولم يكترثوا لذهب، لم يكترثوا لذهب ولا فضة، لم تفتنهم الدنيا بشهواتها أو إغراءاتها، فثبتوا وكانوا أبطالا ورجالا. أما اليوم فترى شبابنا يخفق قلبه عند أول لمعة سيف أو لمعة ذهب، عند لمعان السيوف او لمعان الذهب، يعني اي فتنة سراء او ضراء بتضيعه. واحدة تعكسه يقع في رجليها، او قرشين يلمعوله في عينه يجري عليهم. فتنة سراء او ضراء، او حد هدده وخوفه يفرط ويترك على طول. الأمة دي عايزة تتربى الأول، الأمة دي عايزة تصنع الأول، الأمة دي عايزة تثبت الأول، الأمة دي عايزة تبدأ من الصفر. كنا بنتكلم النهاردة عن دستور الأخلاق في الإسلام، وبنتكلم عن الـ عن الـ عن الغيرة. هأجلها المرة دي، بس الغيرة، الغيرة على الله والغيرة لله. لو دخلت في السكة دي مش هنخلص الليلة دي، وخلينا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتعلم ونستفيد من 3 سنين الشعب أن المعاناة تصقل النفوس، وأن الابتلاءات تزيد الإيمان لمعانا وبريقا. يدوم الثبات بعد التضحيات الجليلة، ويراها العبد بعد ذلك ضئيلة. الابتلاءات والمعاناة تصقل النفوس، كانت بوتقة دخلوا الشعب، كأنهم وضعوا في بوتقة، انصهروا، اتلمعوا، دابوا. تخيل معايا أيام الشعب لما المسلمين قاعدين كده في الشعب مع بعض بيتكلموا مع بعض كتير، ويذكروا ربنا كتير، ويصلوا كتير، ويدعوا ربنا كتير. سبحان الله العظيم، أنا متصور وأنا قاعد مع الصحابة في الشعب انهم ما كانوش بيقولوا هتفرج امتى، ما كانوش بيزقوا الايام زق زي ما بنعمل ان كل يوم يعدي عشان نشوف بكره هيحصل فيه ايه، وانما كانوا عايشين لا ينتظرون الفرج وانما عايشين لله. خلاص وطنوا انفسهم ان هم هيعيشوا كده لحد ما يموتوا. معلش انا طولت شويه في قصه الشعب لان احنا محتاجين نتربى على المعاني دي. بعد 3 سنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب والمسلمون واستمر في دعوته الى الله. سبحان الله العظيم. اخوتي انا احبكم في الله، انا عايز زي ما عشت مع الصحابه في الشعب عايز اشوفهم وهم خارجين بعد 3 سنين عملوا ايه. اقول لكم حاجه مش ظريفه، كنت سافرت سفره لبلد فكرهتها، ما كانتش من بلاد المسلمين، اتضايقت. وكان احد الاشياء الصغيره في حياتي في المكان ده ان ما كنتش عارف اكل حاجه، ما كانش في اكل، مش ما كانش في اكل، الاكل كتير بس انا خايف، كل حاجه لازم اقرا عليها كلمه حلال. وبعدين من اول لحظه نزلت في مطارهم وقريت حلال خفت من كلمه حلال اللي هم كاتبينها دي، ومين اللي كاتبها؟ ما هو اللي كاتبها لا يؤمن. لا تأمنن فاسقا فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. ما أقدرش أضمنه أنه كاتب لي على الشريعة الإسلامية. مش فالشاهد إيه، قعدت 4 أيام مش عارف ولا كام، 4 أيام هم ولا حاجة، وبعدين سافرت بلد إسلامية حلوة، جيت مكة، رحت على مكة، فبقيت أفطر واتغدى واتعشى وأكل الساعة 1 بالليل كمان. إيه اللي أنا بعمله ده؟ ده اللي بقول لك بقى، الصحابة لما خرجوا من الشعب بدأوا بقى يأكلوا ويلهطوا. أبدا والله، أبدا والله، خرجوا فانتشروا في الدعوة، كانوا نحازين للفرص. علماءنا في التفسير بيتكلموا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قالوا معنى كلمة الحواريين الصيادون، الصيادين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لا ده الحديث بقى، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. الحواري الصياد، مقصود بالصياد اللي بيصطاد الناس لله، يصطادهم. عارفين قصة مالك؟ لما مالك بن دينار لما كان بيصلي ليلة بالليل في البيت، نط جوه البيت حرامي، الحرامي لف في البيت ما لقاش حاجة، هو مالك بن دينار ما كانش عنده غير البتاعة اللي بيشرب فيها، أكيد ما كانتش كوباية حاجة زي كده، اللي بيشرب فيها والبتاعة اللي بيتوضى منها والبتاعة اللي بيتوضى فيها كلهم بتوع. فالرجل الحرامي قاعد يلف في البيت ما لقاش حاجة، وسيدنا مالك بن دينار يبدو انه كان قبل الفجر بشويه صغيرين قاعد يستغفر وبالاسحار هم يستغفرون، فالراجل بدا يتسلق الحائط ويخرج، فراح جري مسك في ديله قال له: والله ما انت خارج يا راجل. قال له كده، قال له: والله اني لاستحي ان تدخل بيتي ثم تخرج من غير شيء، فلو اكرمتني فتوضأت وصليت ركعتين بيقول الحرامي ايه يعني صح كده تدخل بيتنا وتخرج فاضي؟ والله ما انت خارج يا راجل يا راجل والله العظيم لا انت بصلي لك ركعتين. بصله الحرامي كده احيانا هو ده صياد ها صياد يعرف ازاي يصطاد يعرف ازاي يرمي الطعم. وفعلا صب على يدي اللص فتوضأ وصلى ركعتين فأذن المؤذن فأخذه مالك بن دينار في يده وخرج به إلى المسجد. أنكجي خرج به إلى المسجد يتمشوا مع بعض كده الاثنين فصار المصلون يقولون يا أبا يحيى من هذا يا أبا يحيى؟ قال رجل جاء ليسرقنا فسرقنا. هي دي انتهاز الفرص يا ناس. الصحابة انتهزوا الفرصة بعد ما خرجوا واللي يقول له ازايك عملتوا ايه في الثلاث سنين دول؟ يقول له والله ده احنا كنا في نعمة من ربنا ده كلمة لا اله الا الله لوحدها تشبع. يقول له ازايك عملتوا ايه في الثلاث سنين؟ يقول له ده وجود النبي معانا ربنا اكرمنا الثلاث سنين دول اخر كرم ان شايفين سيدنا النبي ليل ونهار في وسطينا. بدأوا يتكلموا في الدعوة. انا بقول لك خليك صياد. واحد جاي يسألني عن مسألة الطلاق ابدأ اكلمه عن الصلاة وعن حجاب مراته وعن دخول الجنة. فرصة اصطادوا ان هو يلتزم ويدخل في رحاب عبادة الله وحب الله انه يعرف ان المشاكل اللي هو فيها دي وتغير زوجته عليه سببها معاصيه وذنوبه. هي دي يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. وهي دي الصحابة خرجوا وبدأوا ينتشروا في الدعوة. تعال هنا كده وتعال انت هنا كده. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي أنا بحبكم في الله. يتحرك يا ابني ما تخافش ما تخافش. صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله إخوتي في الله. الشاهد إيه؟ إن الصحابة لما خرجوا وبدأوا ينتشروا في الدعوة طبعا كان الكفار والمشركين اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين. اللي انتوا عارفين قصة الصحابي اللي كان أسره الروم وحبسوه ومنعوا عنه الأكل والشرب 9 أيام وبعدين قدموا له لحم خنزير وخمر فرفض يأكل ويشرب. فلما سألوه انت ما أكلتش ليه؟ فقال أما إني أعلم أن ديني يحل لي أن آكل وأشرب حتى لو التوت عنقه خلاص هيموت. قال ولكني لم أحب أن أشمتك بدين. قال له أنا ممكن آكل وأشرب بس ما حبيتش أنك أنت تشمت فيه وتقول شوف زليته لحد ما كان خنزير وشرب خمر. ذلك الصحابة لما خرجوا كان المشركين فكروا أنهم زلوهم وإنهم هيخرجوا يقولوا حرمنا. ما حصلش. خرجوا وانتشروا في الدعوة وبدأوا يكلموا الناس ويدعوا الناس ويختلطوا بالناس ويشرحوا عظمة الإسلام وعظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدة اللي عاشها في وسطيهم. فزادت ضراوة الكفار ضغطوا على المسلمين وبدأوا يزودوا الأذى. أبو طالب بدأ يحاوط على النبي أكتر لكن أبو طالب كان قد جاوز 80 من عمره بقى عنده أكتر من 80 سنة والآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات ولا سيما حصار الشعب أوهنت وأضعفت مفاصله وكسرت صلبه. برضو بقول ان المحن والبلايا على الناس العواجيز اللي زي حالاتي بتأثر في صحتهم. بتأثر في صحته والله احيانا الانسان وهو يحس يعني الاحساس بالخوف والرعب زي ما قلت النهاردة كده الرعب على الاقصى يعني انا مش عايز اقولها والله ما راضية تيجي على لساني ان اتصور ان تمس حجرة طوبة واحدة من مسجد الاقصى تمس مش متصور دي لو حصلت دي يبقى الواحد فعلا تجيله سكتة قلبية يموت طب هنعمل ايه ومكتفين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أسأل الله أن يفرج عنا وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد. أبو طالب خرج من الحصار مهدود لم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فقرروا أن يحاولوا مرة أخرى وأن يفاوضوا النبي بين يديه ويعطوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما لم يقدموه من قبل ما لم يرضوا أن يعطوه قبل ذلك وقبل ذلك فقاموا بوفادة هي آخر محاولة في حياة أبي طالب لما رقت وما بقاش يخرج قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها أنا قلت لكم إن تضاعف عدد المسلمين 3 مرات في 3 سنين فقالوا انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى مات عمه ثم تناولوه ناس مش محترمين لكن يعرفوا الأصول فمشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف القوم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف والكبار كلهم في رجال من أشرافهم زي ما ابن إسحاق في السيرة بيقول كانوا 25 رجل كانوا 25 تقريبا فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وقد تخوفنا عليك احنا خايفين لتموت وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا احكم بيننا واللي تقول عليه يمشي علينا وعليه فبعث اليه ابو طالب فجاءه بعث للنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا عم زيد النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك وأنا أرى أن تدعهم على دينهم ويدعوك على دينك ودي مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات هم كانوا بيقولوا يوافقوا انهم يدعوه على دينه لا فكونهم يقول خلاص انت براحتك واحنا براحتنا لا ليك دعوه بينا ولا ليه دعوه بيك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اعطيتكم كلمه ان تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم. انا مش عايز منكم حاجة. ادوني كلمة واحدة. كلمة واحدة فقط. فلما قال هذه المقالة تحيروا وبهتوا وتوقفوا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: وما هي؟ والله لنعطيكها وعشرة أمثالها. قال له كلمة؟ خد عشرة يا عم. قول عايز ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله. فصفقوا بأيدي: لا حول ولا قوة إلا بالله. أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إخوتي إن عايز أقف وقفة، بس خلوا مدني يقعد. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد. بنهديك يا ابني وتوب عليك والسامعين والسامعات. بقول ايه، عايز اقف وقفة مع هذه المحاولات وهذه المفاوضات وهذه التنازلات وهذه التقدمات، محاولات ليل ونهار. طب تعالى، طب نقول لك، طب نعمل، طب سوي، ضغوط. وكانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يترك، مش بإيده، ما يستطيعش، ما يقدرش. هو ده صاحب المنهج، ما يقدرش. سبحان الله العظيم، دايما أضرب المثال بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثباته على الحق. ولكن خد بالك ان لما اديك حاجات تغذي النقطة دي، لما تبص مثلا لغلام أصحاب الأخدود، غلام أصحاب الأخدود غلام عنده 8 سنين، بس لما بقى على يقين من المنهج اللي هو عليه، هي دي اللي بقول لكم دايما: أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، آمن بما هو عليه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أول واحد آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن، الرسول آمن والمؤمنون آمنوا. فلما الغلام أصحاب الأخدود قال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، ورمى الدابة فقتلها، فعرف أن الأحب إلى الله. أمر الراهب ثبت. لما جابوا الملك وقال له أسلوب الترغيب والترهيب: ها، أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض؟ فقال له: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. موقف عجيب جدا. ودايما في الموقف ده أقول: لو واحد من أهل عصرنا بلغ من سحرك أنك تصنع كذا وكذا، كان يقول له ويوافق على الكلام عشان يستمر في الدعوة ويستمر في الشغل ويشتغل تحت شعار الملك وراية الملك وخلاص، وهو شغال، بدل ما يقف ويبطل والدعوة تموت وتقف وتتقتل. لا لا لا لا، مش ممكن أفوض على عقيدتي، مستحيل. لا يتلون الداعية صاحب العقيدة وصاحب المنهج، لا يتلون. لا يقدم تنازلات على حساب العقيدة، مستحيل. أخذه فلم يزل يعذبه، ثم أرسله مع الناس: اطلعوا بأعلى جبل وامروه أن يرجع عن دينه، فإن رجع فأتوني به وإلا أرقوه من فوق الجبل. وخلي بالك من الطريقة نفسها، إن هو كان يقدر يقتله يشقه نصين زي ما شق شيخه الراهب، لكن ما حصلش. ده هو شايف إنه عيل صغير ممكن يضحك عليه، عنده 10-12 سنة غلام ما بلغش، لأنه لو بلغ كان بقى فتى، لكن هو غلام، الغلام قبل البلوغ. فلذلك الغلام ده بياخده ويمشي ويطلع بالجبل. شوف لما 2-3-4 عساكر جرينه من ايديه ورجليه، جرينه من ايديه كده ومشيينه، واحد ورا بيزقه بحاجه في ظهره، السيف مثلا في ظهره، ها، وماشي طالع جبل. هو مفكر ان طلوعه الجبل ده يهد الولد، فطول الطريق يفكر دول هيعملوا فيه ايه. لا لا لا لا لا، انا رجعت في كلامي، خلاص خلاص. لكن ما عملش في حاجة. هو ده صاحب المنهج، صاحب المبدأ، صاحب العقيدة. زي ما قلت لكم قبل كده قصة الإمام أحمد بن حنبل لما حبسوه وبدأوا يضربوه، يقول أعطوني شيئا أقول به. قول القرآن مخلوق. أقولها بإيه؟ قولوا لي دليل وأنا أقول. ضربوه الصوت الأول قال الله، بسم الله. الثاني الله أكبر. الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع أشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إيه ده؟ إيه ده؟ المفروض بيتضرب عشان يقول خلاص حرام أقول. مصطفى صادق الرافعي في كتاب تحت راية القرآن بيقول إيه؟ بيقول إن الإمام أحمد لما كانوا بيضربوه ما كانوش بيضربوا قلبه، كانوا بيضربوا جسمه، وكان جسمه كالثوب على قلبه، فكان الضرب يقع على ثوبه لا على جسمه. كانوا بيضربوا بس الضرب ما بيوصلش لقلبه، الضرب كان جسمه ده زي الثوب. شوف لما حد يضرب على جلابيتك لا يؤلمك، فما كانش بيتألم، اغمى عليه من شدة الألم. الشاهد ايه؟ ان كل اللي بيحاور ويحاول مع صاحب العقيدة، صاحب العقيدة ثابت راسخ ما عندوش فصال، ما قدرش، اصل مش في ايدي. يقول كده مصطفى صادق الرافعي برضو يقول ايه في وحي القلم، يقول ايه: وكانوا كمثلي من يضرب شجرة تفاح ويقول اخرجي حنظل. قاعدين يضربوا في شجر التفاح، يقول طلعي ليمون، طلعي ليمون، طلعي ليمون. طب هتطلع ليمون منين؟ فنفس الشيء يقولوا الامام احمد قول غلط، قول غلط، ما يعرفش يقول غلط، هو اتزرع صح، ما يعرفش يقول غلط، يجيب الغلط منين؟ عشان كده بقول لما نربي ولادنا صح ما يعرفوش يغلطوا، لما يتربوا صح ما يعرفوش، ما يعرفش يغلط. ده لو جه يغلط تطلع صح. انا بحبكم في الله. قم يقولوا له نلتقي في وسط الطريق، لا ليك دعوه بينا ولا لنا دعوه بيك، لا تجيب سيرتنا ولا نجيب سيرتك يا عم، ولا تحاربنا ولا نحاربك، خليك في حالك واحنا في حالنا، اعبد ربك اللي يعجبك وسيبنا نعبد ربنا اللي يعجبنا. ما اقدرش. هي دي بقى اللي انا بقول لكم عليها، اسمها ايه؟ الغيرة على الله ان يعبد غيره، الغيرة على الله ان يعظم، ان يعظم غيره، ان يطاع غيره. مش بايدي انا، نفسي كل الناس دي تعبد ربنا. تقول لي انت مالك؟ ما انا ما اقدرش اقول انا مالي، ما اقدرش. انا نفسي الناس دي كلها تعبد ربنا، وانا زي بقول كده ممكن اتنعم بديني ومليش علاقه بالناس ومحري؟ لا ما اقدرش ما اقدرش. انا نفسي الناس دي كلها يبقوا سعداء يعبدوا ربنا. انا بقول انك انت لازم اذا كنت بتحب ربنا انك تحب ان الناس كلها تحب ربنا. غيرتك على ربنا انك ما تقدرش تشوف حد بيكره ربنا، ما تقدرش تشوف حد بيؤذي شرع ربنا، ما تقدرش. نفسك الناس دي كلها تعبد ربنا؟ قم يحاولوا. وفشلت محاولتهم الأخيرة، كانوا عقدوا عليها الآمال بعد تقديمهم ما يعد في تصورهم أعظم التنازلات، وهو أن يكفوا عنه. وكان ظنهم أن هذه أعظم المكاسب التي كان يحلم بها محمد وأصحابه، ولكن هيهات، اصطدموا بصخرة الثبات الراسخ على الحق. فلم يتلعثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتردد في انتهاز الفرصة لدعوتهم واستثارتهم للإسلام. قولوا كلمة، ولكن الباطل أعمى، والكبر يجعل الإنسان يرى ما يخالفه غريبا نشازا. هي دي المشكلة، مشكلة الكبر، لما يبقى إنسان متكبر ومغرور ومعجب بنفسه ومتعالي. ولك ضحكوا سقفوا على ده. انت عايز تخلي الاله الى واحد؟ المتكبر بيشوف ان كل اللي يعرض عليه على خلاف اللي هو عايزه هزق، هو بيفكر كده. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه، لم يترك الامور تمر حتى دعاهم وأمرهم ونهاهم. وسبحان الله، فاتتهم فرصة عرضت عليهم بأحسن ما يكون، ولكن عمى القلب والعزة بالإثم حين تجتمع مع اتباع الهوى يموت القلب. وصدق الله العظيم إذ يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. الرسول جلس معهم وكانت فرصة للتفاوض، وعرضوا عرض، ولكن انصرفوا على ما هم عليه ورسول الله على ما هو عليه. ثم حدثت حادثتان هما الأخطر على الإطلاق في تاريخ الدعوة في مكة، أكبر حادثتين خطيرتين. قبل ما أقولهم عايز أقول لكم الأسبوع ده يجب ان احنا نعيش قضية هم المسجد الأقصى. هنعمل ايه؟ تربية ولادنا على ان دي مسؤوليتنا، ان احنا نعيش هذا المعنى، ان احنا نصلح احوالنا مع ربنا عشان ندعي عشان يستجيب دعائنا، ان احنا نجد ان شم النسيم والفسيخ والبيض والجرجير والملانة والرنجة والفسيخ والكلام ده مش وقته. احنا بقول لا يجوز. فعايزين نحس ان عندنا مسؤولية اعظم، ان احنا نقرب من ربنا وندعوه. صوموا